إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات في هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، في هذا المجلس سنتحدث عن اسم الله تبارك وتعالى العليم، والحديث عن هذا الاسم حديث يتشعب وقد يطول، وقد تحيرت حينما حاولت أن أتتبع الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى وأنظر فيها، فرأيت أن ذلك يتفرع بنا إلى حديث عن علمه تبارك وتعالى في تشريعه، وعن علمه في غيوبه، وعن علمه بخلقه، وعن علمه بأقداره، إلى غير ذلك من الأمور التي يتفرع إليها هذا العلم. ولهذا حاولت أن ألم أطراف الموضوع ليكون ذلك منحصراً في 9 قضايا، وليكون الحديث عن هذا الاسم الكريم العليم أصلا للحديث عن الأسماء المتعلقة به، مما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، كاسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الخبير، وكاسمه اللطيف. فهناك سأذكر قضايا قد لا أتمكن من ذكرها في هذا المجلس لأن الوقت يضيق عنها. أما هذه القضايا 9 التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت وأن نأتي عليها جميعا، فالأولى كما هو المعتاد أيها الأحبة أن يكون الحديث في معنى هذا الاسم الكريم من الجهتين، نتحدث عن معناه في لغة العرب وعن معناه فيما يختص بالله تبارك وتعالى، وأما الثانية ففي ذكر دلائله من الكتاب والسنة، وأما الثالثة ففي بيان وجه الاقتران بين هذا الاسم الكريم وبين ما جاء في نصوص القرآن من اقترانه بأسماء أخرى لله جل جلاله، وأما الرابع ففي ذكر متعلقات علمه تعالى وتقدس، وأما الخامسة ففي ذكر مراتب علمه، وأما السادسة ففي بيان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق، وأما السابعة ففي ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، وأما الثامنة ففي بيان آثار الإيمان بسم الله العليم، وأما التاسعة والأخيرة ففي ذكر آثار هذا الاسم في الخلق والقدر والشرع. وقد جعلت الحديث عنها آخرا لأن الوقت قد يضيق عن ذلك، فيصلح أن ينقل هذا الحديث ليكون ضمن الحديث عن اسمه تبارك وتعالى اللطيف والخبير. أما أولا أيها الأحبة، ففي الكلام على معنى هذا الاسم في لغة العرب، فالعليم من أبنية المبالغة على وزن فعيل، يعني كثير العلم، والعلم معروف وهو نقيض الجهل، ويعبرون عنه بأنه إدراك الشيء بحقيقته، يعني إدراك الشيء بما هو به، يعني يقولون إدراك الشيء إدراكا صحيحا، معرفة الشيء معرفة صحيحة، إلى غير ذلك من العبارات التي يعبرون بها، وكل ذلك مما يقرب العلم ويبين المراد به. هذا من حيث هو. أما ما يتصل بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه فإن ذلك يمكن أن يعبر عنه بما جاء في عبارات بعض أهل العلم عند تفسير بعض الآيات، كقول كبير المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى عن قيل الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، هو العالم بالغيوب دون جميع خلقه، وهو عالم بجميع ما أخفته الصدور من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر، وما تستجنه مما لم تجنه بعد، يعلم ذلك جميعا لا يخفى عليه منه خافية، فعلمه محيط بكل شيء، بالواجبات والممتنعات كما يعبر الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في عدد من كتبه، والممكنات، فيعلم تعالى نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا أمر محال، ومع ذلك علم الله تبارك وتعالى أنه لو كان كيف تكون حال السماوات والأرض. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهو تبارك وتعالى يعلم الممكنات، وهي التي يجوز وجودها وعدمها، يعلم ما وجد منها ويعلم ما لم يوجد مما لم تقتضي الحكمة إيجاده، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي، لا يخلو علمه عن مكان ولا زمان، وهو يعلم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن والجلي والخفي، إن الله بكل شيء عليم. هذا علم الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله تبارك وتعالى اضمحلت وتلاشت، كما سيأتي في الكلام على الفروقات بين علم الخالق والمخلوق، وإنما أذكر ذلك لبيان معان أردت الوصول إليها، وإلا فكما قيل: أما ترى السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فلا وجه للمقارنة، كما أن قدر الخلق إذا نسبت إلى قدرته تبارك وتعالى لم يكن هناك نسبة إليها بوجه من الوجوه، فالله تبارك وتعالى هو الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وأقدرنا على ما لم نكن عليه قادرين، وكما أن علمه تبارك وتعالى محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات ذواتها وأوصافها وأفعالها وجميع أمورها، فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبل الذي لا نهاية له، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعدما يميتهم وبعدما يحييهم، وقد أحاط علمه بأعمالهم كلها، خيرها وشرها وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك جميعا في دار القرار. فهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني. هذا علمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما ما يتعلق بدلائل هذا الاسم من الكتاب والسنة فأشير إلى بعض ما ورد في ذلك، وإلا فإن أدلة هذا الاسم الكريم كثيرة جدا. فالعليم مثلا حينما نتتبع وروده في القرآن ورد على سبيل الإطلاق 100 مرة، على سبيل الإطلاق يعني من غير تقييد ولا إضافة، ولذلك أجمع العلماء جميعا على إثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وجاء 54 مرة مقيدا أو مضافا، نحو عليم بذات الصدور، بكل شيء عليم، إن ربي بكيدهن عليم، عليم بما كنتم تعملون، والله عليم بالظالمين، إن الله عليم بما يصنعون. فهذا كله بهذه القيود أو الإضافات. وقد سبق الكلام في أول هذه المجالس على القواعد التي بها تثبت هذه الأسماء، وأن من أهل العلم ما لا يثبت إلا ما ورد على سبيل الإطلاق من غير تقييد ولا إضافة، ولهذا نجد أن هذا الاسم جاء في 100 موضع ليس على سبيل الإطلاق، لكن كقوله إنك أنت العليم الحكيم، إن الله عليم خبير وهو العزيز العليم، وما أشبه ذلك. وبعض أهل العلم أثبت اسم العالم لله تبارك وتعالى، أثبته جماعة من أهل العلم، ولا أرى التطويل بسرد من أثبتوه. وبعضهم لم يثبت هذا الاسم، والسبب في ذلك أن هذا الاسم جاء مضافا ولم يأتي مطلقا، وذلك أنه أضيف في 10 مواضع إلى الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وأضيف في 3 مواضع إلى الغيب وحده، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وجاء أيضا بصيغة الجمع في 2 موضع كقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالذين لم يثبتوا من أسمائه تبارك وتعالى إلا ما جاء على سبيل الإطلاق لم يثبتوا هذا الاسم. وهكذا أيضا أثبت بعضهم اسما آخر يتعلق بهذا الاسم، وهو علام الغيوب، وجاء ذلك في 4 مواضع في كتاب الله عز وجل، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهكذا في سورة المائدة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إلى غير ذلك. ومن لم يثبت إلا ما جاء على سبيل الإطلاق أيضا لم يثبت هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. أما ما ورد في السنة فأحاديث كثيرة، أذكر 2 منها، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله 3، ثم يقول الله أكبر كبيرا 3، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وجاء أيضا عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي الحديث. فهذا مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ثالثا ففي الكلام على توجيه مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى جاء فيها هذا الاسم مقترنا بغيره من الأسماء. فمن ذلك أنه اقترن باسم الله تبارك وتعالى الحكيم، وقد بينت وجه ذلك في الكلام على اسم الله الحكيم، وأن ذلك جاء في نحو 37 مرة. وقلت عندها بأن العلم صفة كمال، وأن الحكمة صفة كمال، وأنها تعني الإصابة في القول والعمل، وأنها تعني وضع الأشياء في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. وقلت إن هذه الحكمة لا بد لها من العلم، وأن العلم وحده لا يكفي، فلا بد له من حكمة، وأنه من مجموع الاسمين العليم والحكيم يكون كمال ثالث، وهو أن حكمة الله تبارك وتعالى مبنية على العلم، أنها حكمة مع علم، لأن الخلل إنما يقع تارة من نقص العلم بسبب الجهل، وتارة يقع بسبب وضع الشيء في غير موضعه. قد يكون الإنسان من بحور العلم، من أوعية العلم، ولكنه لا حكمة له، فيتكلم في غير وقت الكلام، وقد يقدم في غير وقت الإقدام، وقد يحجم في غير وقت الإحجام، فيكون عادما للحكمة. فلا بد مع العلم من الحكمة، فإذا وجد العلم والحكمة فذاك الكمال. وسيأتي في الكلام على ما يؤثره الإيمان بهذا الاسم الكريم، من أن الإنسان إذا علم هذه الحقيقة، وقد ذكرت ذلك أيضا في الكلام على اسم الله الحكيم، يطمئن تمام الاطمئنان إلى كل ما يصدر عن الله تبارك وتعالى من التشريع والأقدار والخلق، فيكون قرير العين، لا يعترض على شرعه أو قدره أو خلقه. أما ما يتعلق باقتران هذا الاسم مع اسمه تبارك وتعالى العزيز، حيث ورد ذلك 5 مرات في كتاب الله تبارك وتعالى كقوله ذلك تقدير العزيز العليم، فالعلم وحده قد لا يكون معه عزة. ولذلك نجد بعض من يتعاطى العلم ولم يأخذه أخذا صحيحا، أنه لربما يكون في حال من المهانة والمذلة، ويكون ذلك العلم لربما مسخرا في مزيد من الإذلال والسفول والانحطاط، والله المستعان. وهذا شيء مشاهد، المهانة مع العلم. والعزة وحدها إن لم يكن معها علم فإن ذلك يكون أيضا نقصا، فلا بد من عزة مع علم من أجل أن تكون هذه العزة أن تكون كاملة، فهي عزة قوامها شمول العلم وإحاطته، فهي عزة العليم. قد تكون العزة ارتفاع بالنسبة للمخلوق وانتفاشه، لكنها مبنية على جهل، يجهل أدنى الأشياء وأقرب الأشياء إليه وما يكون به قوامه ومصلحته، ولربما يتعاطى بعض الأشياء التي تعود عليه بالضرر والعطب، ومن ثم فإن هذه العزة قد تجني عليه. أما إذا كانت هذه العزة مع علم فذاك الكمال. وأما اقترانه بالسميع فقد جاء ذلك في 32 مرة، فالسميع هو الذي يسمع الأصوات. هذا الاسم الكريم كما سيأتي في الحديث عنه مستقلا إن شاء الله، سميع على وزن فعيل، صيغة مبالغة، أي عظيم السمع، لا يفوته شيء من المسموعات. والله تبارك وتعالى يقول فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فإذا اقترن السميع بالعليم فهذا كمال ثالث يدل على إحاطة السمع بكل المسموعات، هذا من السميع، فلا يخفى عليه شيء من ذلك. والعليم يدل على أن العلم أوسع من ذلك، فهو يتعلق بالمسموعات وغيرها من المبصرات والأمور التي من شأنها أن تعلم والأمور الغائبة والأمور التي لم توجد أصلا فهي لا تسمع ولا تبصر، وكما سبق هو يعلم المحالات لو وجدت كيف تكون، يعلم الممتنعات، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، فعلمه أوسع، فيدخل في علمه تبارك وتعالى المسموعات. لكن حينما يقترن السميع بالعليم فإن ذلك يدل على قرب، وأنه تبارك وتعالى يعلم علما قريبا. حينما يقال لك مثلا بأن فلان يعلم ما تزاوله وما تتكلم به وما يصدر عنك، ثم يقال بل هو يسمعك الآن في هذا المجلس ويسمع حديثك، فإن القلب يتوجه بطريقة أخرى، هو يعلم قبل ذلك أو أعلمناه أو علم بأنه يعلم ما يصدر عنه، فإذا علم أنه أيضا يسمعه الآن فإن ذلك يورثه مزيدا من المراقبة والخوف وإقبال القلب عليه وملاحظة الخطرات والسكنات وما إلى ذلك، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. لو أن الإنسان كان يسترسل في الحديث ولو كان حديثا مباحا يتوسع فيه، ثم بعد ذلك قيل له إن فلانا ممن يجله ويحترمه أو يعظمه أو يخافه يعلم ما يصدر عنك، ثم قيل هو الآن يستمع هذا الكلام الذي قلته في هذا المجلس، فإن الإنسان ربما يصيبه شيء من الحياء أو الوجل والخوف الإشفاق بحسب حاله في ذلك المقام، أليس كذلك؟ لربما يتحدث الإنسان بحديث يتوسع فيه، فإذا قيل إن فلانا في الخيمة المجاورة سمع كل ما تقول، فإن الإنسان يصيبه شيء من الحرج والحياء أو الخشية أو غير ذلك بحسب ما يصدر عنه. فاجتماع السميع مع العليم يعطينا كمالا ثالثا، ونجد أنه في جميع المواضع إذا ذكر السميع والعليم نجد أن السميع يتقدم على العليم، وذلك كما سبق أنه أبلغ في التأثير وأدل على القرب. إذا قيل إنه يسمعك الآن فهذا يستدعي من حضور القلب في الدعاء مثلا أكثر مما لو قيل إنه يعلم بك أنك تدعو. وهكذا أيضا إذا علم العبد أن ربه يسمع شكواه ونجواه وما إلى ذلك مع علمه به، فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع صوته، بل لا يحتاج إلى أن يتوجه إلى المخلوقين بالشكوى، ولا يحتاج إلى وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى فيتوجه إلى ضريح أو قبر أو نحو ذلك، فالله يسمع السر وأخفى. كما جاء مقترنا بالشاكر، وذلك في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل جلاله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وذلك يعطي العبد، أعني اقتران هذين الاسمين، كمالا ثالثا، وهو أن الله تبارك وتعالى مع علمه بعباده وأنه شاكر فهو عليم بمن يستحق ذلك، بمن يستحق الثواب والجزاء، وسيأتي الكلام على الشاكر. فالله تبارك وتعالى شاكر وشكور، يثيب العاملين على أعمالهم ويجزيهم عليها ويوفيهم ذلك من غير نقص، كما أنه يزيد في ثوابهم ويضاعف لهم الحسنات. فإذا أيقن العبد بأن ربه عليم وأنه شاكر فإنه يطمئن إلى أن الله تبارك وتعالى لن يضيع من عمله شيئا، لن يضيع من جزائه وثوابه قليلا ولا كثيرا. إذا عرف أن ربه يعلم بعمله وعبادته وبذله ونصحه وجهده ونفقاته وما إلى ذلك، وأن ربه تبارك وتعالى شاكر، كما قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فإنه يطمئن إلى ثوابه ويزيده ذلك عملا وإقبالا وبذلا وسعيا وعبادة، لأنه يعلم أن الله مطلع على هذا وأن الله يشكره عليه. إذا كان الإنسان أيها الأحبة حينما يعمل ثم يقول له رئيسه في العمل أو في الشركة أو في المكان الذي يعمل به، وهو يعمل أوقاتا وساعات زائدة ويأتي في المساء ويعمل، ثم يقول له هذا المدير أو الرئيس: نحن نعلم الجهد الذي تبذله والأوقات التي تنفقها في هذا العمل والإنجازات التي تنجزها، يطمئن ويستريح قلبه وأن عمله لم يذهب ولم يقابل بالنكران والجحود. فكيف بالله تبارك وتعالى الذي يعلم الإرادات والخطرات ويعلم جميع الأعمال الكبار والصغار الخفيات والجليات، وهو شاكر يثيب العبد على هذه الأعمال؟ فالعبد حينها يعمل ولا يتوقف ولا ينقطع، يعمل بلا كلل ولا ينتظر من الآخرين الشكر والجزاء والتقدير على هذه الأعمال، وإنما ينتظر ذلك من الله، لأن الله شاكر عليم، يعلم بعمله ويجزيه على هذا العمل. إذن لماذا القلق ولماذا الفتور ولماذا التوقف عن الأعمال الصالحة؟ فلا يعبد ربه تبارك وتعالى مدة من الزمن ثم بعد ذلك يرجع، فإن الله تبارك وتعالى غني عن عباده. وهكذا جاء مقترنا بالحليم، وذلك في ثلاثة مواضع، كقوله تبارك وتعالى: وصية من الله والله عليم حليم. وهكذا في قوله: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وهذا الاجتماع لهذين الاسمين العليم والحليم يعطينا كمالا ثالثا، وذلك أن الله تبارك وتعالى لو عامل العباد بمقتضى علمه تبارك وتعالى فإنه قد يعاجلهم بالعقوبة، لو يؤاخذهم بظلمهم لأفناهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه تبارك وتعالى عليم وحليم، فمع علمه جل جلاله فهو حليم. الإنسان حينما يسمع أحيانا بعض الجرائم والعظائم والجراءة على الله تبارك وتعالى وعلى خلقه، فإنه قد يضيق ذرعا بذلك، ولو وكل الأمر إليه لعاجل ذلك المجرم بالعقوبة وأفناه وعاقبه بما يردعه ويردع أمثاله. هذا مع أن علم العبد محدود وقليل، لو اطلع الإنسان على كل ما يجري من الفساد في الأرض والإجرام في السر والعلانية فإنه لربما يموت كمدا وضيقا. نحن أيها الأحبة حينما نقرأ عناوين في الأخبار فقط في بعض المواقع عناوين، فإن الإنسان قد يدمى قلبه، فكيف لو قرأ التفاصيل؟ حينما نقرأ أيها الأحبة أحيانا بعض الأعمدة لبعض الزنادقة الذين يطعنون في الله وعلمه وحكمته وشرعه وفي رسله عليهم الصلاة والسلام وفي أوليائه وما سلم منهم أحد، إنما يقتاتون على اللمز والهمز والوقيعة في دين الله تبارك وتعالى وفي عباده الصالحين، حينما يقرأ الإنسان مقالة أحيانا تتقرح كبده ويجد ألما وتنغيصا وتكديرا، ولربما أظلمت الدنيا في عين بعض الناس. وقد تكلمت على هذا في بعض المناسبات، وأن من الناس من قد يصاب بأنواع الأمراض النفسية ويحتاج إلى مهدئات، ولما سألت بعضهم وجدت أن السبب في ذلك أنه يتتبع كل ما كتب وكل ما قيل من الطعون والإساءات والعدوان والإجرام، والإنسان ما كلف بهذا. فالمقصود أن العبد لا يتحمل وإن تفاوت الناس، لكن للصبر حد، ومهما أوتي الإنسان من العلم والحلم فإنه لا يحيط بكل ما يجري ولا يستطيع أن يصبر على كل ما يرى أو يسمع. أما الله تبارك وتعالى فهو محيط بكل ما يجري، الفساد والإجرام بأنواعه، يعلم مثاقيل الذر منه مما يكون في ظلام الليل، يعلم أحوال هؤلاء المجرمين وما يفعلون وما يصدر عنهم بجميع المزاولات بجميع أنواع المنكرات، ومع ذلك يقتاتون من رزقه ويتقلبون في أرضه ويمعنون في غيهم وفسادهم وضلالهم وإعراضهم. والله تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فربنا جل جلاله حليم لا يعاجل بالعقوبة، فمن اجتماع هذين الاسمين يكون هذا الكمال. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والعلم إنما يجمله الحلم، وإذا رأيت من أوتي علما كثيرا ولكنه أحمق حممة كما يقال، سريع الغضب، لا يستطيع أحد أن يتكلم معه ولا يستطيع أحد أن يجلس معه ولا يستطيع أحد أن يسأله، ونسأل الله العافية، هذا قد يوجد، قد يكون الإنسان عنده علم كثير ولكن قد يعتذر له بأنه لما كان معتكفا بين الكتب والعلم ولم يألف مخالطة الناس صار يستوحش منهم، قد نعتذر بهذا لبعض الناس، وأنه لم يحسن التعامل معهم، ولذلك أحيانا توقع كل شيء من الزجر من أي عبارة. وأعرف بعض طلبة العلم ألف بعض المؤلفات من أجل بعض المقابلات، يذهب يزور عالم فيزجره: من أنت؟ أنا لا أعرفك، لماذا جئت؟ وآخر يقول: أنتم تضيعون عند باب المسجد، يريد أن يسلم عليه بعض الطلاب، جاءوا من منطقة ثانية، طلاب في المرحلة الثانوية، قيل لهم هذا عالم وهذا، جاءوا يسلمون عند باب المسجد، أنتم تضيعون أوقات العلماء، أنتم كذا، ويجلس حال من الزجر. فأحد طلبة العلم ألف رسالة في الأخلاق بسبب موقف حصل له من هذا القبيل، وبعضهم يحدثني أشياء من هذا القبيل أيضا وقعت له مع بعض أهل العلم ممن يعني ذكر أنه من تلامذة فلان وأنه من كذا وأنه، فذهب إليه فقابله بالزجر وعبارات ما كان لها حاجة إطلاقا: من أنت وماذا تريد وأنا لا أعرفك. فالعلم إن لم يكن هناك حلم فإن ذلك يكون نقصا بلا شك، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يتقي الله عز وجل ما استطاع، وإذا صدر منه خلل أو نقص أو تقصير يراجع ويتوب ويستغفر ويحاسب نفسه ولا يسترسل مع النقص والتقصير. والحافظ ابن القيم رحمه الله يشير إلى معنى، وهو أنه لسعة حلمه تبارك وتعالى قرنه تبارك وتعالى بالعليم، علمه واسع عليم بكل شيء، وحلمه أيضا وحلمه واسع جل جلاله. وأما المخلوق فإنه قد يحصل منه الحلم عن جهل، ولو علم بالتفاصيل لربما عاقب، قد تقول لإنسان: فلان أخطأ في حقك إجمالا، ويريد الاعتذار ويعتذر إليك فيقول: قد عفوت عنه. لكن ربما لو عالم بتفاصيل التقصير أو الخطأ في حقه أو التعدي أو نحو ذلك لربما أبى كل الإباء، كما هو معلوم من شأننا معاشر المخاليق، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحمنا. ولهذا قيل: ما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار. وهكذا جاء هذا الاسم العليم مقترنا بالخبير، وسيأتي الكلام على الخبير إن شاء الله، وأنه الذي يعلم الخفايا والبواطن. العليم أوسع وسيأتي في الفروقات، لكن على كل حال الخبير هو الذي يعلم ما خفي والأمور الباطنة. وقد جاء هذا الاقتران في 4 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله يعلم الخلق وأحوالهم جميعا، كما أنه يعلم تبارك وتعالى ما خفي والأمور الباطنة، فهو عليم خبير. الإنسان إنما يعلم ما ظهر ولا يعلم الخفايا والبواطن، وأما الله عز وجل فهو يعلم الخفايا والبواطن. وبعض أهل العلم يقول إن هذين الاسمين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر العليم وحده فهو يعلم السر وأخفى، الظاهر والباطن، فهو بمعنى الخبير أيضا، وإذا ذكر الخبير وحده فهو بمعنى العليم، يعلم الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. هكذا قال بعض أهل العلم. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى أسماؤه حسنى بالغة في الحسن غايته، ولذلك تجد الكمالات في هذه الأسماء. ففي إحاطة هذا العلم وسعته وشموله تجد العليم، وفي العلم بالبواطن والخفيات تجد الخبير، وفي دقة هذا العلم، العلم بدقائق الأمور، تجد اسم اللطيف، كما سيأتي عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وهكذا جاء هذا الاسم مقترنا أيضا بالواسع، فعلمه تبارك وتعالى لا يفوته شيء، فهو علم شامل محيط كما سبق بالكائنات والمعدومات من الممتنعات والممكنات. وهكذا جاء مقترنا بالقدير في أربعة مواضع، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فهذا الاقتران بين العليم والقدير يدل على كمال ثالث، وهو أن العلم وحده من غير قدرة يصير بصاحبه أحيانا إلى العجز. إنسان عنده علم كثير لكن ليس عنده قدرة، فهو عاجز، والقدرة وحدها من غير علم نقص، وقد تفضي بصاحبها إلى مقارفات تضره وتضر الآخرين. فإذا وجد القدرة مع العلم فإن ذلك هو الكمال. وهكذا جاء مقترنا بالفتاح، وقد مضى الكلام على معنى هذا الاسم، وأن ذلك يرجع إلى معنيين أساسيين أصليين: الأول الفتح بمعنى الحكم، والثاني الفتح بمعنى فتح الله عليك، الفتح بمعنى العطاء، الفتح في الرزق، الفتح في العلم والمعرفة، وفتح كل مغلق من الأسباب، إلى غير ذلك مما ذكر في معناه. فالله هو الفتاح، يفتح القلوب المغلقة لهدايته، يفتح الأسماع المغلقة، يفتح الأبصار التي عليها غشاوة، يفتح كل سبب مغلق. فإذا اجتمع الفتاح مع العليم، إذا نظرنا إلى معنى الحكم فنقول إنه حكم بعلم، هذا الحكم مع علم، أحكامه صادرة عن علم، سواء كانت الأحكام الشرعية أو الأحكام الكونية والقدرية، فيطمئن الإنسان إلى أحكام الله تبارك وتعالى بأنواعها. بخلاف المخلوق فإنه قد يحكم بجهل، قد لا يحيط بأطراف الموضوع، بأطراف القضية، بأطراف المشكلة، فيأتي حكمه على غير وجه الصواب. هذا في الحكم بين الخصوم، وهكذا الحكم على الأشياء بأنها نافعة أو ضارة، مفيدة أو غير مفيدة، إلى غير ذلك. وأما إذا نظرنا إلى المعنى الآخر للفتح فإن ذلك أيضا يعطينا معنى وكمال آخر، وهو أن هذا الفتح على مقتضى العلم. قد يكون هذا الفتح والعطاء لكن يصدر من المخلوق لكن من غير علم، فيكون في غير وجهه، فتكون تلك التصرفات ضائعة، يتوجه بها إلى وجهة خاطئة، فيضيع العطاء والجهد والعمل. أما الله تبارك وتعالى فإن فتحه بمقتضى علمه، فيكون ذلك فيما يكون فيه نفع وصلاح واستقامة لأحوال الخلق حينما يفتح قلوبهم أو يفتح أسماعهم أو يفتح عليهم في الرزق. والله تبارك وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، مع أن خزائنه تبارك وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة، ولكنه يعطي بعلم وحكمة. وإذا عرف العبد مثل هذا فإنه يطمئن أن الله ما نسيه. المخلوق قد يعطي فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وينسى آخرين، فيقال: لو ذكرته، لو أرسلت إليه ورقة أو قابلته أو تعرضت له في الطريق لعله يتذكر. أما الله تبارك وتعالى فلم يكن ذلك العطاء الذي لربما يعده العبد قليلا لم يكن عن جهل بحال العبد، أو حينما يحرم العبد هذا العطاء لم يكن عن نسيان، أن الله ما رآه، ما علم به، ما علم بمكانه، ما علم بحاجته. لا، يعلم الحاجات تماما، يعلم مقاديرها، ويعلم حال المخلوق قبل العطاء وأثناء العطاء وبعد العطاء، ويعلم ما يصلحه ويصلح لمثله، فيكون فتحه في هذا الخلق جاريا على وفق علمه تبارك وتعالى وحكمته. ما ظلم أحد. ومن ثم فإن العبد يسلم لهذا التقدير والفتح والعطاء ولا يعترض على الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء مقترنا بالخلاق في موضعين كقوله تبارك وتعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. والخلاق مضى في الكلام على اسمه تبارك وتعالى الخالق أنه مبالغة، على صيغة المبالغة من الخلق. والله تبارك وتعالى إذا كان هو الخلاق خلق كل الخلق، وهو عليم أيضا بخلقه تبارك وتعالى، فهو يخلق ما يشاء كيف شاء متى شاء، فهو يعلم ما سيخلق ويعلم أحوال الخلق عند الخلق كما سيأتي، ويعلم أيضا حالهم بعد خلقهم، ويعلم متقلبهم ومثواهم، لا يفوته منهم أحد، ولا يستطيع أحد أن يستخفي منه ولا أن يفر من الله تبارك وتعالى إلا إليه، ولا يستطيع أحد أن يخرج من أقطار سماواته وأرضه، ولا يستطيع أحد أن يحصل شيئا لم يكتبه الله عز وجل له. فالخلق تحت قبضته ونواصيهم بيده، وهو عالم بجميع أحوالهم، فهو خلاق وعليم، يعلم ما يخلق وكيف يخلق ومتى يخلق والحكمة من الخلق. ولم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا من هذه الأشياء التي نشاهدها والتي لم نشاهدها، لم يخلق شيئا منها عبثا. حينما ترى بعض الحشرات أو بعض الهوام أو بعض السباع لربما يتساءل الإنسان: ما الحكمة من خلق هذه الأشياء؟ نقول: الله خلاق عليم، خلقها عن علم ودبرها عن علم وصرفها عن علم، وهو يعلم أين تكون ويعلم تقلبها ومثواها ومآلها واللحظة التي تموت فيها، ويعلم أرزاقها ومصيرها. كل هذه الأمور يعلمها. بعضهم لما سمع مثل هذا قال: ما الحكمة في خلق الذباب؟ فأجيب بأن الله عز وجل يذل به آناف الملوك، هذا المخلوق الصغير. هذه فائدة أو حكمة تبدت لهذا المجيب، ولكن هناك أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، عجيبة وكثيرة. وكنت أود أن الوقت يكفي في هذه الليلة لأذكر لكم أشياء من هذا القبيل، ولكني رأيت أن الوقت يضيق عنه، ولعله يأتي بعضه إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء التي ذكرت: اللطيف والخبير. وقد مضى أشياء عند الكلام على اسمه الحكيم والخالق والبارئ. رابعا، في ذكر متعلقات علمه تبارك وتعالى. هذه المتعلقات هي محاولة للإشارة إلى بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل مما ترشد إليه الآيات التي ذكر فيها هذا الاسم الكريم. وكما قلت في أول هذا المجلس بأن ذلك لربما يجعل الناظر متحيرا عن أي شيء وعن أي جانب يتحدث، فذلك باب واسع، ولكن محاولة للم شمل هذا الموضوع ولضم بعض أطرافه أذكر هذه الجوانب. متعلقات العلم إنما هي أمثلة لذلك. هذه النصوص دلت على أن علم الله عز وجل شامل محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الثاني أيها الأحبة أن هذا العلم شامل لكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الثالث أن هذا العلم يتعلق بمفاتح الغيب، حيث لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الرابع أن هذا العلم يتصل بمكنونات الضمائر وخفايا القلوب وما تخفيه الصدور وما توسوس به الأنفس: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ويقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإلى أين يذهب الإنسان؟ وإذا أراد أن يعصي الله عز وجل فليبحث عن مكان لا يراه فيه. كما أنه تبارك وتعالى يعلم ما يقوله العباد ويعملونه سرا وعلانية في الليل أو النهار فرادى أو جماعات، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل الأعمال التي يزاولها الإنسان من عبادات فردية أو جماعية، من أعمال خيرية أو من لهو أو من معاصي، كل ذلك أحاط الله عز وجل به، بل يكون شاهدا على الإنسان حينما يفيض في مثل هذا العمل. لو أن الإنسان والله استحضر هذه القضية أيها الأحبة، فإنه يراقب حركة الشفة وحركة العين وحركة اليد، كيف بالجرأة عليه بالقول أو العمل. كما أن هذا العلم أيها الأحبة شامل لكل الأشياء قبل وقوعها، وأن ذلك في كتاب، وله الحكمة في تقديرها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني هذه الآيات تشير إلى غيرها مما في معناها، فكل نوع من هذه الأنواع فيه آيات كثيرة. وهكذا، وهو السادس، أن علمه تبارك وتعالى محيط بخلقه، بالعباد التقي منهم والفاجر، الغني والفقير، إلى غير ذلك مما يحصل من الفوارق بينهم قبل أن يخلقهم وقبل أن يكلفهم، وأن توفيقه تبارك وتعالى وخذلانه لمن يشاء إنما هو عن علم بأحوال هؤلاء العباد، وعن حكمة الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو يختار أهل الإيمان، ويختار من أهل الإيمان أهل الصلاح والتقوى، يختار قوما يحملون الرسالة والدعوة إلى العالمين، إلى غير ذلك من ألوان الاختيار. كما قال الله عز وجل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كما أن هذا العلم أيها الأحبة يتصل بكل نجوى بين اثنين وأكثر، والنجوى هو ما يقصد به الانفراد من الحديث بين المتحدثين. والله تبارك وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هذا في المحاورة. وقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم، فدل ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله على أن المقصود بالمعية هنا المعية بالعلم. والثامن وهو أن علمه تبارك وتعالى شامل لما ينزل من الشرائع على الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعلم ما ينزل، وهو أيضا يعلم ما يصلح العباد وينتهي بهم إلى السعادة والخير في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال أيضا: والله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما، إلى غير ذلك مما يدلنا على أنه يشرع بعلم وحكمة. وكما سيأتي فيما يؤثره هذا الاسم أن العبد ينبغي عليه أن يتقبل أحكام الله تبارك وتعالى وشرائعه، فشريعة الله لا يجوز لأحد أن يعترض عليها، ومن رفض شريعة الله عز وجل وأباها فهو كافر بالله العظيم. الذي يقول شرع الله لا يصلح لهذا الزمان، الذي يقول نحن نرفض بقوة تحكيم الشريعة ولا يمكن أن نقبل بتحكيم الشريعة وما إلى ذلك من العبارات التي قد يقولها بعض من لا خلاق له، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، هؤلاء أعداء الله عز وجل وأعداء رسله وشرعه، وإن تسموا باسم الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام لربما يستحون أن يعلنوا ذلك صراحة بين تلك الجموع الشاردة التي تطلب حكم غيره من الديمقراطية والحريات المطلقة من كل قيد، وللأسف هؤلاء لا يستحون من إعلان باطلهم. وأهل الحق دعاة إلى الله لربما يخجلون من التصريح بمثل هذا، ولربما يقابل أحدهم مقابلة ويقول بعض الباطل أو كثيرا من الباطل. نحن نقول: من لا يستطيع أن يقول الحق فيسعه السكوت، لكن لا يتكلم بالباطل أبدا. ولو قال: إنما قصدت بذلك احتواء هؤلاء الناس أو جذب هؤلاء الناس أو دفع شر هؤلاء الناس، المداراة لا تكون بالتكلم بالباطل أيها الأحبة، وإنما تكون بما يسع الإنسان الكلام به مما لا يؤاخذ عليه. والتاسع أن هذا العلم الذي نعلمه أيها الأحبة محدود، سواء كان من العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية محدود، وكله من تعليم الله تبارك وتعالى لنا، فهو الذي أعطانا الإمكانات والقدر، جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وهذه التي تكون سبيلا للعلم يحصل العلم بها، هو الذي أعطانا العقول، وهو تبارك وتعالى الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكل ما عندنا من العلم إنما هو من تعليم الله تبارك وتعالى، ما عندنا من العلم الصحيح من تعليم الله تبارك وتعالى لنا، مهما كثر ومهما تفرع وهو لا يساوي من علم الله تبارك وتعالى شيئا. ونحن نعرف قول الخضر بعدما وقف تلك المواقف مع موسى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال حينما رأى طائرا نقر من الماء ماء البحر فقال يا موسى إن معك علم لم يعلمنيه الله تعالى ومعي علم لم يعلمكه الله عز وجل، يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. هذا أخذ هذا العصفور من البحر، هذا علم موسى والخضر معا. فعلوم الخلق أيها الأحبة ليست بشيء بالنسبة لعلم الرب المعبود المالك جل جلاله. من ثم سيأتي الكلام في الآثار أن الإنسان يخضع، وكل ما ازداد علم ازداد خضوعا وتواضعا. وأمر عاشر أن الله تبارك وتعالى لكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. يعلم عواقب الأمور ويقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، إلى قوله والله عليم بالظالمين. ويقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. خامسا مراتب هذا العلم، وهو أيضا مما أذكره من أجل جمع ما أمكن جمعه مما قد يتفرق ويطول الحديث عنه في هذا المجلس. فأول ذلك أن الله يعلم الشيء قبل كونه، يعلم الأشياء قبل وقوعها وقبل خلقها، وكما سبق أن عنده مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الثاني أن هذا العلم كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فذلك قبل إنفاذ مشيئته وقبل إيجاد هذه الأمور. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الثالث من مراتب هذا العلم أن الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء حال كونها وخلقها وتنفيذها وتصنيعها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الرابع أنه يعلم الأشياء بعد خلقها ويحيط بها بعد تمامها بل بعد فنائها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فهؤلاء الخلق خلقهم الله عز وجل عن علم، ويعلم ما يصير إليه أمرهم وما يصدر عنهم، هذا في المكلفين، كما أنه يعلم أحوال غير المكلفين، يعلم أوراق الشجر التي تسقط وكم في هذه الشجرة من ورقة، وحينما تبدأ بالذبول، وحينما تسقط هذه الورقة في أي لحظة ستسقط، وما تصير إليه هذه الورقة، وحينما تتفتت وتتشقق، وحينما تضمحل يعلم أجزاءها، كل هذا يعلمه جل جلاله. ولما أخبر الملائكة عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، كما قال قتادة رحمه الله كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وصلحاء ومن يسكنون الجنة، كما أنه أيضا تظهر فيهم معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وجاء في الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، أخرجه الشيخان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا إخواننا المسلمين من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.